في مناسبة ذكرى 63 لانتصار كوريا في حرب التحرير الأوطانية العظيمة، جرت الفعاليات في البلدان العديدة في الفترة الواقعة ما بين يومي 22 ويوم 27 من الشهر الماضي. عقدت الحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتشي النضوة الدراسية حول المؤلف الكلاسيكي الخالدي للزعيم العظيم كيم إيل سونغ لنصح مؤامرات الإمبريالية الأوطانية والحربية والنضال عن السلام والاستقلال. وجرت جلسة المطالعة في مدرسة فروغري بمالي وشركة وزير العامة بالنيجيرو وشركة جيكوفريس العامة بغينيا والاجتماع الاحتفالي وحفلة الأرض السينمائية في مدينة غوراندا لولاية بوليبارو بإكوادور وجلسة الأرض السينمائي في نيجيريا وتايلاندا وسلوفينيا. أشاد فيها المتكلمون بالمآثر الخالدة للزعيم العظيم في قياراته للحرب إلى النصر. أرجت فيها أفلام بلايين مثل راتو كوريا ومن رسم خط الفصل 38 درجة.